باللي يبغيك من واجب تبغيه وما تسلم شي فيه. أما العبد اللي يكرهك وسع بريه باللي يبغيك من واجب تبغيه وما تسلم شي فيه. أما العبد اللي يكرهك وسع بريه. وسع بريك.